إذا فهمتوه ولا ما فهمتوه؟ إذا حالات لا هي في فقه الإسلام. أيوة أقول. والدنيا أسباب لنوم ثقلا سكون وإغمام. إلا البيت. نواقض الوضوء أحدث ولي بول ورائط وريح وملي. خطيناه. والدنيا أسباب لنوم ثقلا. كان المثل يتكلم لنا على أسباب. قال إن الأسباب منها النوم الثقيل. ما معنى النوم الثقيل؟ هو النوم على أشكال، والله شكلين. تو معايا؟ خالق شيء قال له النعاس، وخالق شيء قال له الرقاد، والرقاد نفسه فيه شيء خفيف وفيه شيء ثقيل. وفرق الله بين النوم والنعاس، قال لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة النعاس، والنوم عليها حد راقد تسمع خيره. اللي منه رجع ينقال هالسنة اللي هو النعاس، واللي منها مولاه استغرق حتى الى صوت تحلاه حديدة، والله صونه مولا سيارة ما يسمعه، والله طاح تحديدة مانعة ما يفطلها، والله عاد يخرج خير يسمع لك وواضح، والله طاح من اي درواية كان رافدة ولا يفطلها، والله مجلس في زر رافع اصواته ما اسمعهم. هذا ينقال نوم ثقي. ولعاد الله رجع بحيث النغمان لا يصوت شي، ما له بارض فيك عيني. إيه هذا مخلي الخيمة واعي؟ هذا ينقال له نعاس ولا ينقض. للي منه الله نعاس شوي وخفيف ولا يغيب رقاش عن الجو اللي فيه، هذا ما يلزم منه شي في الطلوب طهارت كتابنا. وهذا اللي منه ثقيل هو هو هو الحق الأخبار ومارت الثقيل، هذا قلت لكم اللي عود مولاه تخرج الأمور الواضحة وتفوتوا ما أفضل. يجي واحد يتعدى الإجماع في زر وش طاري فيه وش ردر خيام يعني يعطي دقائق يقول ذا شنه. قالوا الراجل جو هو أنه قاعد ومع لقاعية وقراق الأصوات والمجلس ما أفطلهم، هذا نوم ثقيل. طاحت فيد الصبحة تسبيح، لعندنا ما فينا واحدة تسبيح قاع ما يجوا على روسه فيد تسبيح، والله مردة طاحت من أيده قاع ما أفطلها. كان قاعد قعدة وتكا قاع موعة احرك حركة زايدة ولوعة. هذا رقد رقد معه، هذا انت قد تعرض لسما دو. اذا هذا من الاسباب النوم الثقي. ايه واقول السكون واليغماء والعياب له رقا سكر، شرب رواية هرها تسكر، ومرة تعود من المنيجة سقاريت، ودام لدي بكم ماء تاري تاري خالي، ولا اني انتر ما يشسلك من سبب الدخاء، انت تار منه هو سلك من عمره ديسان عطشي كي رايب قاع ما هو في طبيعي، والله من ادم تاري تاري ونين راس من البراد الاول عطشي كي دايس ما هو طبيعي ني يخرج له. ياكين قال له قوم يخليك ما تراك، قومت والله وقوك ما ترى صالح قوم. ياك سكر سكر وما كان في من جنسي. واليغماء لكم ما عليه معناها داس، تخرط به الدوسري ما تلفايق يعملوا فاق بعد دقيقتين وثلاثة. قال له جددوا أنا أعرف شنو. سمعتوا ولا ما سمعتوا؟ ايه واقول جنون نعوذ بالله، مخلوق الصقع ما هو لا دوسة ولا هو لا سكر، مخلوق زال عقله والعياذ له بالكل. مات يا المخلوق، هذه نعمة الإيمان ذا العقل اللي أعطاه الملك. ايه بيعبد بيه مولانا انقلع منه صباح داب. ايه هذه النعمة ما شكرها المولانا سائلين وحامدين وشاكرين، هذا العقل اللي متفاصلوا بيه وروه معدلون وروه. يعني تنقلع لي لاكي كرة لاني يصل منه يصبح جامد ما ترقع صالحش. قال ان حد مولي جن يا عمرو الله شوي قال عاد صورة المجاني. قالوا ذاك الوضو بعد خسر يقطهر الله ما ترقع صالح، لأنه كل شيء قد يطرأ عليه ما أعلم به. السكران ما هو عاقل على اللي يخل منه، والمغمي عليه الديسان ما هو عارف، والمجنون ما هو عارف، إن عادت هذه الأمور ملاها، والنعاس المتين ما هو عارف. سماوها العلماء بهم شدة الفطنة، سماوا يلي يقد يخلق وانت مالك فاطله أسباب ليست حدثا وإنما سبب في الحدث. طبعا عارفين السبب تنقال لاش بالعربية، الحدث هو الطارئ والسبب الحبل. إذن نقول لك أعطيني ذاك السبب، معناها عيني على الحبب، فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع. السبب معناها الحبل في اللغة، معناها هذا زاد اسمه معناها حبال تعقب تجرك، والله تجرك الحدث. عاد سمى وذاك اللي سبب عنه ذا قالوا اسباب، وذاك اللي بذاته قاع عمارته ما تغرمش قالوا الوحده. فهمتي الهندسه عند العلماء؟ العلماء ينين يغيروا الاسم معناها نتغير المعنى. سم رواية ايه واقول قال ان القبله واللمس حتقبل اسوى مرته واسوى نعوذ بالله فاجنبيه واسوى حتى العياذ بالله العاد فاسق يقبل اخته خارج من الفساد اللي ما تنترك احيا اخته، وخارج من لبات الما يخلى بينه مع منته. صدقت نقلوا لي كلام نرقاش انه فيه واحد هموري تاني معروف بوظيفته وراه ذي اللي عنده منته. نعوذ بالله عنده وظيفة، ونص العلماء قالوا على ان ذا ان خارج من الناس اللي يبلغ من شين الدين اللي عود لا يؤمن على بنتي ولا يؤمن على اختي، وحتى يعتبروه الى ثلاث لا يتحج ما ينقال انه محرمها. يا الله ينعس منه كي عصت الاجنبي فيش من الاشخاص ما وصالحش داب حيوان ما في خير الا عبارة عن شمن الحم وربي للنار ما هو صالح الخير. قال ان القبلة واللمس ان قصد او وجد قال انك ان يتقبل والله تمس امرأة والله تقبلها واحدة من هؤلاء المسائل انك عندك شرطين، الى اتقصدت اللذة معناها هامك تتلذة ما انك مسول قاعي امرك ما اخرج منك سبا ذاك انتقض، الى اتم اللي عدرتها وجبرت اللذة ولا كانت فيها الهامتك انتقض، إلى اتقبلت والله ما سيت لا تريد اللذة ولم تجد اللذة لا يضرك. هي اللي قال الشيخ خليل ان قصد لذة او وجدها وإلا انتفيا، انك اذا اردت بالتقبيل والمس التلذذ ارانك قاع نيتك ذيك بطلت عليك الطهار يا عمرك ما يجبر صبه، والله قاع ما كانت نيتك اللذة يا غير تلذذ ارى هو بطله. إلى عدت ما نيتك يكون طاهرة ولا اجبرت من لي اي رواية خلاص لا يضرك. قالوا بعض العلماء هذا لا بشرط عود المقبل ولا الممسوس احلى، اما اذا عاد اجنبي مطلقا نقض، لانه يكاد يعود مستحيل ان لقاه مس اجنبية يكون عنده غرض عادة ما هو به اللي هو شي حال بينه معاه الشرع، لماذا يجي يقبل لماذا يجي مس معناه ان فهم رواية تقدوا تطرحوا لي قضية ان لقاه العود واخذ مع الشارع تمسوا اجنبية هو كان متحفظ ذاك ذاك ما فيش اللي منه لا علم لك بها تحاكيته، وخاصة في المرصى انت تحاك الناس في احتكاك الحمير، لكن اللي منه انت متحفظ ومعاده تجي قاعد يتخلص قدامي مستك شوراك يدب ياك ما يضر ما يضر لا في الصوم ولا في الطهار، ين ما عندك فيش يا غير العاون الصمين يقعد واحد في تكس وقول بعد قلبي ما فيش حتى انت قاعد ما فيك شي تماما نكشي ولا من نكشي يقول لك الواحد يقول لك انا ما كذا كذا كذا ايه، وهذا القار انه مثلا العاد ما قاد يحكمه يقول لحكم هذا هذا اللي سور سولة قال على انه العاد قاد يحكمه والله ما قد يحكمه. اذا فهمتوا من قبله او مسه اذا كان اراد اللذة ما انه مناقشين معاه الوضو خسر، اذا عاد ما كان هامته يا غار طرات له لذة ما عرف قاعمو شبهه اخسر، الى عاد النية طاهرة والفرش طاهر ما خرج سبه ما تلذذ ولا كان يريد التلذذ لا شيء عليه طهارته سليمة. لا فهمتوه ولا ما داخلكم هذا ايوه طيب تخطأ ما هي الشرط؟ سواني سؤال حد وزي قال عن اللذة كان مشترط فيه عود خرج منه ما هرم. لا قالوا إن وجد لذة، لا لذة ما قالوا إن خرج شيء. ذم سؤال يرد وسيلة قاعد فيه ما توفى من درى عاد لقى خرص وتولى تخريص. والله فكر ما هو ماس ولا هم قبل لا تمنين فكروا تو. قالوا الصحيح عند العلماء الله دين منهم قالوا على أنه لا تلذ فقط اللي ما كثر عليك وبخطر وتوه من الخطرات وارفضت عنك أنه ما يضروك إلى عاد الله خطرة خطرة تبيك وعقب قمعتها عنك وتلهيت عنها في رواية أخرى ولا آخر شيء لا حرج عليك بهذه الخطرات صعب السيطرة عليها ما يكي غيره. أي وأقول لذة أو وجدها لئن فقد إن قصد وجد لذة أو وجدها وإلا بأن فقدها معناها ما أجبر قال واحدة خلاص لا شيء عليه خطأ. ومسه ذكره ببطن كف ببطن كف ببطن كف أو أصبع أو جنبه بمختلف إيه ببطن كف أو جنبه معناها قال لنا تبارك الله سمعوا معنى البيت قال لنا على أن رجاج كان متوضي ومس فرجه بكفه باطن كفه معناها التحتاني من ايده وجهيده والله باصباعه من فوق ما هو الكف والله بزرورة الاصباع هذا كله ينقض يحانيني شيء باطن الكف عرفته بياض الكف الى عاد مس به وخلاص انت قدره الى عاد رؤوس الاصباع معناها زاد ابطال الاصباع من فوق هذا يضر هذا ينقض الى عاد زرورة مال الي حاشي تري ياك يضر إلى عاد ظهرها ما يضر إلى عاد ساقك رسقينك ما يضر إلى عاد ذراعك ما يضر العلة في اليد العلة في اليد سمعت ولا ما سمعت إلى عاد الصاع ثم رواية إلى عاد بين معاه اللباس يخرص اللباس إلى عاد لباس رقي لا كأنه برويقة ما هو خالد هذا ينقضه لأن الرقيقة جدا كالعدمي كأنه ما عليك سبة إلى عاد الراعة من كرندي والله من بصاحه قليضة والله قاعد انطلوه قليض مانع قالوا لأن قاعد روحك ليدك من فوق ذا اللباس اللي أنا بتقليض كأنك ما مسيت سبة إلى عاد اللباس قليض لا يضرك قولا واحدا على الصحيح إلى عاد رقيق جدا لأنه كالعدمي كان حد ما دار على عورته سبة ايوه هذا الراجل بالنسبه للمراه قالوا ينقطع عليها في المشهور لا مساله اللي تدخل بعض اصابعها وفم فرجها ذاك هو اللي بطل يقولوا العلماء لي الطاف الطاف مراتي كي قال ابن عاشر الطاف مراتي ذاك معناها تدخل بعض رؤوس اصبعها فرجها ذاك هو اللي ينقطع عليها الراجل لا كافي له وخذ كفه من فوق فرجه واما المراه لا ينقض عليها الطهاره يكون إلى دخلت بعض أصابعها الفرجة أما إلى عاد الله أيدها وخلط من فوق فرجة يقال ما تخل شيء لا يضرها المرأة زايدة على الراجل منها اللي ينقض عليها لا تدخل بعض أصابع الفرج أما هو خلط ليد من فوق الفرج لا يضره والراجل ذيك العمارة ما تمس بليدة والترضية مجرد يعود كفك والله الفوقاني مثلا جاشوش أصبعك من فوق والله حواشي ليدين لا كامل ينقض إلى عاد ظهرها إلى عاد رسقها إلى عاد شناحها والله بليد أخرى لا يضرك لا يتخطى الشك في حدث من بعض الوضوء بارك الله قال إن كذلك حد كان متوضي ولا تم متوضي وعدوا به متوضينين الشك قال أنا يفقدني أنا يفقدني وضوء يا مزال أنا مزيت على وضوء والله انتقض انتقض طهارتي شك قال انا ما اعرف انا ما اعرف كان مزيت على وضوئي اليوم توضيت حاجه اللي يقول لقيله والله الوقت الفلاني والله كنت واحد في المجلس وكذا وانا بعد ما قال انك مجرد شك في طهارتك انا مزرت بصورتها لما يصورتها على ناغل ورا وخسر هذا هو المشهور عند مالك رحمه الله تعالى وطائفه معاه من العلماء واكثر العلماء جاءوا ضده قالوا انك اذا شكيت في الحدث لا ينقض عليه لأنك أنت عندك يقين وأن اليقين ما يقدر ينتصر في الشك إن الشك لقاك مربوط رأسه ما هو عارف الحق مني وأنك أنت قد تتمكى من الحقيقة وأنك ما تقدر يبطل عليك يقين مجرد شك ان حد شك في طهارته لا هو عالم برواية بطل طهارته يا غير الله طرال وسوسه في يوته قوم احرق تاكلوه ما غادي لك فيش. والمشهور مذهب مالك ان الشك في الحدث مبطل انه يبطل. والله ما فهمته الشك في الحدث مبطل في المشهور ايه وقول والشك في الحدث من بعض قال ان العاد متيقن هو روقع متيقن انه متوضا يا غير شك ورياك هذا هون قلنا لكم عن المشهور مذهب مالك انه منتقد لكم جددوه. قال ان الصكون العاد مستنكح مستنكح سيني اي الانجليزيه مستنكح تعرفوا عند العلماء خارج الشك على نوعين اساسا خارج الشك اللي ملاه لا يطرع عليه مره نادره لكن معناها انه صحيح خواطره وقلبه سليم ولا باس به وشكه هو العينهم عليه الى اتصال تشك كلها تشك مش من عباتك يا مش شكيت يا كان قصرت وجهك الى عاد الدحمين شكيت في مرد اخر الى عاد وقت اخر شكيت في كلها يطوفك منه هذا هو اللي ينقال للمستنكح الشك المستنكح وقال خلي الولهية عنه معناها واجب عليك تعاني راسك عنه لا تعدل منه مسأل ولا قال لك على ان القبلة شور بلدها اعكسها وديروش هكذا في حارو صلي يريد يكثر على لقاء الشك يعود كل نهار يجبر منه ولو مرة واحدة هذا يقول العلماء الوسواس وذاك ما عندهم العلاج ما هو فضل المريك وانك يعود ما يقول لك علن القبلة راهي شور السعودية الكعبة ما قلت له مار الله لا يهيف سينك اعكسه تماما هذا هو اللي عندهم العلاج وعاد ياسر في الزمن عادنا الله يجيك الراجل قالب ويصلي وتجيك المرأة وتصورك 20 سؤال وهي كاملة الزقنة في الوسواس والله يا عادنا الله وإياك صورني واحد قال لي على انه يتريح سبن فضة ويقول هذا واحد اثنين ثلاثة يقول ثلاثة يقول راهي بعد المرأة مرقت الرقبة ثلاثة يعتبرها طلاق وواحد يعود مقوطر يقول له ذيك المبدية اني توخذ معها دور تموت يعود عادي يتعاقب عنها يوسوس له في الطريق لا تكرديك لا تمشي معي واحد يعين وعيكم قارب ومع الصباح الى الليل قارب يكبر اذا معناها اللي مكم اجبر منه شوي لا يقول يا شوي لك ياسر يرعى الشيطان خطير وقال مولانا لا تتبعوا خطوات الشيطان واطيات الشيطان يبدأ بشوي كينا ان يعقب بتعود فيك حريقة ما تنفر وعاد ياسر في الشباب وفي الشابات وحتى في الكهلات مرة وبالتالي ما وش يقرب حد عاد كل نهار يشك في عبادته هذا عاد موسوس وعلاجه شنه يكثر من أقول أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس يتم يتعوذ بالله من شر الوسواس الخناس كان مولانا يصرف عنه ويعيدني ويعيدكم فيه اللي تم ثمان نطمعه إن يجيب دماغه ويهلك والعلماء ما يعالجوه به من عند الصحابة شيء ما هو شيء قال له صح تنفس انه لا لني تفضل عاد شيء رايمك تم لا العكس تماما ملي على طول قال لك ارانك لك بقات ركعة قل له هنا الزمن قاع الركعات اللي مخليه قال لك طهارتك انتقض تقول له انا الزمن قاع الطهارة ماني مسول عنه قال لك بقات عليك سجود قل له انا قاع السجدات ماني مكثر قال لك بقالك شو يقول اللي بقال فات ما ترى عليه التلفات انا ماشي لقدام ماني صاير قال لك طهارتك ذا المغرش متغير اميه تقول انا اتوضا لا بشي متغير انا قالت للشريعة اني لا انتشك وطول لا اللي قلت العكس انك لا هنا رشاع اللورة محا ولا شفت قراعك الا شفت قراعك عليه الدم وعليه الزبل ممكن انك توضيت وقال لك هذه لمعة بقال وقراعك ما انصقل ما دام كل نهار يجيه صلي المولانا بذلك الزبل على قراعك الشريعة مسامحة لأنك ما تقول تمرق لي ما هونين تعود إذ تترك المسألة اللي متيقنها باقي عليك تترك ترضي مولا والله ما فهمته خارج واحد من العلماء صالح وهو طراث الوسوسة ما كانت خارج هو مغزي وقال انه اللي دائما نركز عليه الله حد اللي فيه الطاعة حد قاع ما فيه الطاعة ما يلوذ له قالوا واحدة من العلماء قالوا لماذا دائما الوسواس يتعلق الله بالشباب اللي منه طيب حال والرجال اللي يعبدوا مولانا ونسخة؟ قالوا به اللي هو ساري، والساري يلوذ الله البيت بيت فيه شي صري ان حد قاع ما هو قافل ما هو على بودوات من الله يدق دق ما قصي ان الساري يلوذ الله البيت راعي فيه شي صري. ولذلك كل ما افطر لك هامك تعبد مولانا يقول هذا مراد بباب طار يا ولد قروش ولا بد اني خسر علي. خالد قال انه رجل صالح من اهل العلم وقيم جاي لا يحرم في الصف لا يصلي في الجماعه، وقيم جاي يجك يجك يجك لا يلحق الصف فتره لا يحرم. اختار به انه عندي انه وضوء انتقض. قال له الشيطان لا خواطره تو. قال له انت رانك لك وضوءك ذاك ما جددته. اولا فلي تردد من فم تفقد انك يلعاد الوسواس. قال له انا ما عدي بيك صديق. الله انا يا الشيطان ما عدي بيك صديق. هاي صداق يا طرات لك عندك انك لك مفقدني انا بيك الله عستني الصالي المولانا. انت غالبتك سجدة قال لك مولانا سجدوا لي هذا ما بيت السيد وعدت الدارني انا نفسي دبر الطاعة عطرا لك ورايا خي ارين. قال له انت خاصك نوضو كلا وفهم انه عاطارين وعاد لا يخلط لي بالله حرام قاعد يكرواي. واحد هاني قال له عبد الله بن مبارك امام في الزهد والصلاح والعلم. قال انه ما كان موسوس تم مرة لا يغسل كراع وعالم امام تم لا يغسل كراع ونفطن له بعد نفات قسل وهر ولا تقطعه وتم يغسل كراع. والتالي تمين قال له اختار به قال انا عندي وهر النهار مطروس. قال انا عندي اني قاع كراع اذا ما غسلته لو خر ما غسلته تشك فيه وفطن له عادي اطراله شوي منه. قال له قلت لك تتبان مشارعني عنه على الشيطان. قال له انت مشارعني مدعي انت اني كراع اذا ما غسلته وانا مدعي اني والله انت مدعي علي وانا ناكر. شوف شو تريد تجيب لي بين الشهود يشهدوا لك انك راعي انا ما قصرت وانا ذلك ما حدك ما جبته انا مش شارعين ولا اني مصدقك على كلامه الا قاموا تطرحون المغرج وحرم انا عندي ميزار ولا اني قابلنا تركه ما يجيه ما هو لقى شعود من اليهود معنى من اليهود شنه لا يقول لك انك خسر دينك وانك غير معد وانك غير معد كيف ما صلي. قلوا انا الزمن مدي مسقع ما قابل عطرة لاني يعرف انك عزيمتك من كذا يبدأ يخف عنك وما حد عارف انك تصنت له مرة الفصلة ما هي معاك. ارعى وارعى وارعى وارعى قال ان اعلن نقاشي لعاد شك والله كذا في الحدث انه يخر الشك ولا يلعاد ما هم مسوس. اما يلعاد مسوس ما غادي ذاك اللي شاك فيه عدل وطف إلا شك كان خاصتك ركعة لا تجيبها. قال لك ابقى عضو ما قصرته قل له ماني جايبه. قال لك رانك ما سمعت ما خلرت قل له ماني مخلر لا تم قاعدوا على ماني ماني ماني ماني ماني لا سمعتوه ولا تلين له نهار ولا ليلة والله سمعتوه. قالوا بعض الحديث وين كان فيها مقال النبي صدرنا نقطوا جاءوا واحدة من الصحابة وشكاوا قالوا انهم مش ملاكين يطهروا. قالوا لا يطهروا من البول ونتمسحوا ونطهروا تموني ما ياكل هو بلد هو بلول فهم. وهذا ياسر قال ينكذر عليهم هذا طرحوا علينا مسلم. قال لهم رواية غريب قال لهم اللي مكم بال يقبل مثلا يطهر بالماء مثلا يغسل فرشه ولين فوت يقصره يقبل السروال لان يغسل فرشه يقبل السروال ويرصه من قد بول من قد فرشه. يلين قال لهم يجيكم راه ياكل كلكم راه هو البلل. قول له هذاك لا من رس العدل ثاني قبي والله ما فهمتوه. هو بال وقصر عنه النجاسه وقيم ماشي انه عند من يطهر وتلا يوقف يا الله يحوز على قد فرشه ويرشه بالماء وتو الى قال له ترى انا غيرك يبدون اخرج منك شوي. يقول له ما انا ياكل مال اللي بشيش ياكل بيش صبيت انا من امه يسب. قول التخميم اياك يتوقف عنه عاد الواحد منهم اللي لا يرشيك الرشا ولا يسمي يقول له هذا القطرات اللي صبيت انا من المخرج عندي لا بزوزها ما اعطيت انا وانت صالحين المجلس والله ما فهمتوه. هذا هو اول انه من شك رجال عاد شك وياسر على انه يلغي ذاك اللي شاك فيك امام مرته. قال لا عدى للمتفاصل لك واذا شاك فيه لا ترجع لا الواعر لا ترجع ولا سنتيمتر واحد لا سمعتوه ولا ما سمعتوه. وقالوا إن سبحان الله من أغرب ما رأيته في الوسواس تعالى الله وإياكم منه. قال واحد من أعرف كانوا سعيد بن المسيب والله أظنه سعيد بن المسيب واحد من أجلاء سيد التابعين خيرت حق وخيرت اللي ما هي مريتين وخيرته موريتانيا ياسر منها النفاق. مولاه يقول لك فوشك وخيرتني تمشي يقول وارخص. انا وارك عويق ما عندي الا رقاه لين قال له وخيرت تجد عليه في موريتانيا بهذه وخيرته موريتانيا ما تصدق غالبا لان النفاق. والله ياك ما هو موريتانيا نا قالوا انه هو سعيد بن المسيب انه قد جاء واحد يكره عنه ما نعرف كانوا الحافظ في المصنف لابن عبد الرزاق مصنف لابن عبد الرزاق ولا ابن ابي شيبه قالوا انه جاء قالوا انا قال له نشك قال له جابر روايه وهو ان اللاني ترى يحرم يصير مني المني شقاع غريب يصير منه المني ماشي يتقاطع من فرحه يلين يلحق كعبه قال له والراعي في سائل مني ما لا أصنع قال له تسمع لي لا تسمعني قال له والله لا تطيعني والله لا يلقيت لا يتعدله قال له والله أنا أدم بعزيمته لبس ووثق منه الرواية قال له والله نسمع لك بقى. قال له قال له فوتها 15 يوم والله 20 يوم وانت قال له أحرم ولا شفته قاع مس التراب وتقاطر عليها ورقة انت تحت كرعيك لا تقطع عامي راسك عنه يعمل ورقة على الأرض قاع تخطى كرعيك يعني قالوا تفوت 20 والله لك أرجع لي بالنتيجة شو عند الراجل وفوتك المدة ورجع جاء قالوا كيف وجدت قالوا لا فوت عليها 5 أيام لو أنني ما قطعت ما رأيت وقع ورايا معناها الشيطان كان عنده بنش يقطروا من قده ومن فم يلعب عليه تو والناس بهم العلم عادوا فاصلين كبي الشيطان يردحوا قالوا فوت يا من الزمن انت ما رجعت ولا قطعت وتعالى لي بالنتيجة شام نادم راسه باللي حديد مغفور وطبق عام نادم واثق ذا من قبل ورائي فيه يتقاطر والدنيا السائلة هو لا سمع الله لمن حمد لا يتقاطر منك لو سمع الله نعم والله أنا نهي نسمع المولان ذا الراسي من أهل العلم وقال إن هذا هو الدوله ينعدله اللي ينفوت أيام شوي انصرف عنه يعني ينفوت المدة رجع للراسي قال له كيف وجدت حالك قال له فوت أيام كذا كذا ومعدين قاع مر عني قال له الشيطان كان يلعب بيك وترى ذوق الأيام ذوق الأيام إن يقضيهم يعود ضحك الشيطان محكمة قد جبرها في التاريخ ما نرضى ذوق الأيام هم أشبه أيام قال ما نعرف كانوا مشاهد لأن تصلي لله مخالفا للوسواس وأنت على غير طهارة خير لك من أن تطيع الشيطان مرة واحدة أشبه عند مولانا تجيه مصلي مالك على طهارة يا ربيك هارب عن الشيطان من تتوافق مع الشيطان ولا وافق تطاع الشيطان ما يتلاقه هو مرضات مولانا في مبدي هارك تصلي صلاة خاسرة هارب عن الشيطان من أن توافق الشيطان في خطوة واحد والله ما فهمتوا اللي بكم كامل شاف راسه والله زوجته والله خلقته وجه رواية في العبادة خاصة الحمد لله الناس اللي منها عاد راجع المولانا وعاد فيه توبة وعاد فيه صدق اللي يعدوا به انه يعبد مولاي هو عاد قاله وجنن وطوب سيكي ومرة ما يتلفاها قبيل هاري صليت المغرب له واحد مسيكين يسوى عن مشكلة في الوسوس قبيل خروج من عندكم هون اللي بكم كان حاضر للعصر هم قفني واحد عنده مشكلة وسوس واحد مسيكين مرقفته وسوس له الجن امر انهار هذا جاي في مسيكينة تتوطى ماشي عن اهله ما تركون تفسخ الباس ايوه لين نفتي الواحد هو عينه طايرين ما هو عارف لانه كيل مجنون مسيكي هو خطير هو شيطان واحد عادنا الله واياكم ابلغ بيه من الوسواس يرين عادي يستحم قال انه يقصر الباس ومعصبع يعود الدحميس يفتل هو ضال يقصر يد الدحميس يرين يفوت يرفض واشي بيه يعود يسوي الواقع من دركاكم شفتوني قصرت الباس والله ما شفت ملاهي متحمل الراس وطوف اعوذ بالله ولا هو شي يقرب اللي منكم افطل الراس بلا منه عاد كل الهار يجبر منه شوي لا يتبارد معاه يقفل قفره من اليهود قل له ذيك الطريقه انا ممور لي اخبارك نختار ما نصلي قاع عن توافق انا وتفتورس ايوه انتهى الدرس يسلمكم استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم لك الحمد حتى ترضى اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الثناء كله ولك المجد كله لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا جلال والكرم يا عجل قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح. نسألك اللهم بجميع أسمائك ونسألك اللهم بجميع صفاتك نسألك اللهم بذلك كله لا تترك لنا ينبر إلا غفرت وتجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب والدنا ومشايخنا وأحبابنا وسائر موتانا والمسلمين أجمعين. يا ربي لا تترك لنا ينبر إلا غفرت. يا ربي لا تترك لنا ينبر إلا غفرت ولا هم إلا فرجت ولا هم إلا فرجت ومعاشنا الغير رائد مع العافية والسلام. يا ربي لا تترك لنا هم إلا فرجت ولا عيبا إلا سترته. يا ربي لا تترك لنا عيبا إلا سترته في الدنيا الآخرة. يا ربي لا تترك لنا عيبا إلا سترته. يا ربي لا تترك لنا دنا إلا هديته. يا ربي لا تترك لنا دنا إلا هديته ولا حقا إلا أسقطته ولا مرضا إلا شفيت. يا ربي لا تترك لنا مرضا إلا شفيت. يا ربي اشف مرضانا وارحم موتانا. يا ربي اشف مرضانا وارحم موتانا. يا ربي غننا بعافيتك عن طب الأطباء وعلاج الممرضين. يا ربي اشفنا بشفائك وداونا بدوائك وغننا بك عمن سواك. يا ربي اشفنا بشفائك وداونا بدوائك وغننا بفضلك عمن سواك. يا ربي اشفنا بشفائك وداونا بدوائك وغننا بفضلك عمن سواك. لا تترك لنا مرضا الا شفيت ولا مكروها من جميع المكاره الا اجرتنا.